بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 40 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 6 من روائع عمرية. ما زلنا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومواقفه الجميلة في الإسلام، ومواقفه الأخلاقية الرائعة التي تعتبر قدوة لكل مسلم حقيقة. النهاردة بنتكلم على صفة من صفات عمر بن الخطاب اللافتة جدا في حياته، وهي منبثقة من الصفة التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. الحلقة اللي فاتت كانت بعنوان قوة عمر رضي الله عنه، وقلنا ان القوة دي قوة مش بس بدنية، هي قوة نفسية، قوة إيمانية، قوة عقائدية، قوة قلب عمر. قلب عمر أقوى من بدنه، وده كان بيأثر على كل مجريات حياته رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة بنتكلم على هيبة عمر. هيبة عمر، احنا بنقول ان القوة ممكن هي التي تطفي هذه الهيبة. اشتهار عمر بالقوة يطفي عليه هيبة امام الناس، لكن الموضوع الحقيقة اعمق من كده. الموضوع ان الهيبة الحقيقية هي من عند الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو الذي يلقي الهيبة على انسان من الناس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيه جلالا ويعطيه مهابة ويعطيه وضعا يتخشع الناس حوله عندما يرونه. دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مهابة. علي بن أبي طالب بيصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآه بديهة هابه. اللي يشوفه يهاب الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يعرف تفاصيل حياته، من غير ما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عليه مهابة. سيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بتقول كما في صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع النص بتاعها، قد ألقيت عليه المهابة. من الذي ألقاها؟ الله عز وجل. لماذا ألقاها؟ لشيء في قلبه صلى الله عليه وسلم، عقيدته، أخلاقه، دينه، ارتباطه بربنا سبحانه وتعالى. كلما ارتفع هذا القدر، كلما ألقى الله عز وجل في قلبه المهابة بصورة أكبر وأكبر وأكبر. هذه الهيبة التي توضع على إنسان، يعني كده بنقول إن الذي ألقى الهيبة على عمر هو الله عز وجل، ولم يلقها على عمر لشدته أو غلظته أو عنفه أو كذا. ربنا سبحانه وتعالى يقيم الإنسان بالمعايير الشرعية، فعمر شرعيا منضبط بأمر الله عز وجل، وقلبه متعلق به سبحانه وتعالى. إذن نتيجة هذا الأمر ألقى الله عز وجل عليه هيبة، فالناس اللي تشوفه تهابه، يعني ما تقدرش تعمل قدامه شيء غلط، يعني المنكر لا تستطيع أن تأتيه في وجود عمر، بل المكروه لا تستطيع أن تأتيه في وجود عمر، بل سنرى أحيانا بعض المباحات العادية ما يقدروش يعملوها في وجود عمر، لأن عمر له مهابة. الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقدر مهابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن عمر مهيب، تخيل يعني هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما قلنا أكثر الناس مهابة، لكن يعطي عمر هذا القدر. موقف لطيف جدا في السنة النبوية عن عائشة رضي الله عنها، موقف صحيح. بتقول عائشة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له. خزيرة يعني طبق في أكل، لحم كده بيقطعه قطع صغيرة بحط عليه شوية مية بيغلوه، فيعني وساعات بيتعمل بالدقيق وغيره، يعني مهم، فهي طبخة له طبخة. فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فسيدة عائشة راحت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها سودة، فكان قاعد بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة من ناحية وسودة من ناحية والرسول في النص. فقلت لها: كلي. يعني بتأكلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هي جايبة الأكل الرسول صلى الله عليه وسلم، بس بتأكل ضرتها من الأكلة. فأبت سيدة سودة، لا مش عايزة. فقلت عائشة بتحكي: لتأكلن أو لألطخن وجهك. يا تاكلي منه يا اما هاخده واحطه على وجهك. وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. أبت برضو، أنت مش متخيلة أن عائشة هتعمل كده، فرفضت برضو أبت. فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، تواخد من الأكل وحطها على وشها، فضحك صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، موقف إيه، الدرتين بيتصارعوا مع بعض، بس تصارعوا على لطيف يعني ما فيهوش شدة. أو فوضع بيده لها، خد الأكل للرسول صلى الله عليه وسلم وادى السودة وقال لها لطخي وجهها. أنت كمان رد عليها يعني واحدة بواحدة قصاص. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملت كده برضو في عائشة، فبقى الاثنين وشهم كله لحمة، كله طبيخ، فالاثنين ايه، ورسول الله بيضحك واخد الموضوع ايه ببساطة والدنيا ماشية. فمر عمر رضي الله عنه قصتنا بقى، فقال يا عبد الله يا عبد الله، بينادي يعني بيدي إشارة ان هو داخل. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيدخل، هو ما دخلش، بس الرسول صلى الله عليه وسلم افتكر ان عمر هيخش عليهم، فقال قوما قوما فاغسلا وجوهكما. الشغل الهزار ده، طبعا هذا قبل فرض الحجاب على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الوجه مكشوف يعني، فالوجه كله طبيخ والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد وعمر داخل. لا ما ينفعش قدام عمر يكون هذا الهزار وهذا المزاح، وهذا ما ينفعش. قال قوما فاغسلا وجوهكما. قالت عائشة، شوف بقى التعليق المهم في هذه القضية، قالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اللقطة اللي بتكلم عليها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقدر هيبته، وظهر عليه الاهتمام ان عمر داخل، لدرجة ان عائشة هو ده اللفت نظرها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم مهتم للدرجات دي بعمر. لا عمر ده حاجة تانية بقى. فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء في المدينة المنورة كانوا يهبن، أو كنا يهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي إنسان إلا عمر بن الخطاب. تخيل، ده شيء طبعا مذهل، لأن هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو كل هيبة، لكنهم كانوا بيتبسطوا في الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة لا يستطيعنا أن يفعلنها مع عمر بن الخطاب. يعني ده شيء يعني عجيب، لكن ده اللي كان الواقع اللي بيحصل. البخاري بيروي عن محمد بن سعد عن أبيه، محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيستأذن عشان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش بعض المهاجرات يسألنه ويستكثرنه. يستكثرنه دي في بعض الروايات الأخرى مكتوب فيها نص آخر يطلبنا النفقة، يعني يستكثرنه في المال، يعني بيطلبوا، شكلهم أزواجهم مضايقين عليهم فبيطلبوا نفقة أكتر، أو عايزين عطاء من البلد أو شيء، فبيتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيطلبوا الزيادة في النفقة وبيسألنه. وتقول الرواية، سعد بن أبي وقاص بيروي يعني، عالية أصواتهن على صوته، صوتهم عالي على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر بقى جاي، تبادرنا الحجاب. الحجاب هنا معناه الاختفاء، الاختباء، قاموا يستخبوا في كل حتة، هم قاعدين مع الرسول. الله، هو في حماية أكتر من كده؟ يعني هم قاعدين بيطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، بيتكلموا معاه وهو سامع صلى الله عليه وسلم، وصوتهم عالي وهو سايبهم، وده إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أي إقرار. الرسول صلى الله عليه وسلم مش مجرد رئيس الدولة ولا قائد المسلمين، هو رسول نبي. فهو بدل أقر يبقى مفيش مشكلة. فهم إيه اللي مزعلهم؟ طيب إيه اللي مخوفهم؟ طب هو في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عمر دخل، لا دي ما فيهاش هزار برضه، قاموا استخبوا كلهم، كل واحده وقفت شافت لها ستاره وقفت وراها. فضحك صلى الله عليه وسلم، شاف الموقف ضحك، فدخل عمر والنبي يضحك، هو مش عارف بيضحك ليه، شايف الدنيا فاضيه. فقال اضحك الله سنك يا رسول الله بابي انت وامي، ايه اللي بيضحكك؟ فقال عجبت صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي. انت مش شايفهم بس هم موجودين مستخبيين في الأوضة. عجبت من هؤلاء التي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. يعني استخبوا لما سمعوا صوتك داخل سابوني ومشي. فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. مفروض يهبوك أنت مش يهبون أنا. ثم أقبل عليهن ما سبهمش لا أقبل يا عدوات أنفسهن. أنتوا ضيعوا نفسكم. يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا ردوا بقى تشجعوا وردوا عليه فقلنا إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء وقفوا قدام الجملة ديت لأنها جملة خطيرة جدا. إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها لغويا يعني إنهم مشتركين في الأصل، إن ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عنده شيء من الفظاظة والغلظة لكن عمر أشد، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم ليس عنده هذه الفظاظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو مش فظ بس قالوا ايه؟ قالوا تفسير كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى بشدة ولا بغلظة ولا بكذا عن المكروهات، عن المكروهات، لكن يفعل ذلك عند المحرمات. ينهى صلى الله عليه وسلم ويرى أحيانا في وجه الغضب الشديد ويعني موجود مواقف مثل هذا عند الحرام. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يزجر في المحرمات والمكروهات، مش عايز أي حاجة تكون فيها خلاف الأولى، أي حاجة فيها شوية لا يتكلم بشدة. فشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطنها لا تسمى غلظة، هذه شدة في أمر الله حقيقية، لكن كانوا يسمونها غلظة في حق عمر لأنهم ما كانش بيفوت. مفيش حاجة اسمها انحراف عن الطريق ولو قيد أنملة حتى في المكروه، لا خليني أنا إيه في الحلال والمندوب والمأمور به، أما الحاجات اللي فيها كراهية لا ما يقبلهاش. إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علق بقى على إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الموقف ده شاف كلام النساء شاف كلام عمل إيه؟ سبحان الله مدح عمر مدح عظيم هائل كبير ما حصلش مع حد من البشر غير الأنبياء بقى الكرام، يعني دول صفوة مختارة، لكن مع عموم الناس ما حصلش إلا مع عمر. قال له إيه؟ قال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. من آخر كده الشيطان لما بيشوفك ماشي في شارع بيمشي في شارع التاني، والنبي بيقول ويؤخذ هذا الكلام على ظاهره، يعني مش مسألة حاجة معنوية ان الشيطان ما بيخاف منك ولا الشيطان هو انت ما انت شايفه. عمر مش شايف الشيطان لكن الشيطان شايفه ما يغامرش. الشيطان ياخد طريق تاني، شايف عمر ماشي في شارع ياخد الشارع التاني، وهذا امر مش عابر متكرر. يقول ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. من الآخر أنا مش دعوه بالراجل ده وخلاص على كده، ياخد سكة تانية. ما هو مش شايفك بس شوف الهيبة، الهيبة هذه من الله عز وجل، الهيبة اللي بتيجي في قلب الشيطان وليس في قلب الإنسان فقط. لا دي هذا عشان كده كانوا بيقولوا إن درة عمر العصاية الصغيرة اللي كان مسكها، كان ماشي كده مسك عصاية، كانت أهيب عند الناس من سيوف الأمراء وسياطهم. الناس اللي ماسكة سيوف بعد كده بعد الحكام اللي جم بعد سيدنا عمر يعني بيمشوا ماشي شايل سيف، السيف ده أقل هيبة من العصاية الصغيرة اللي مسكها عمر. من الذي ألقى الهيبة على عصا عمر؟ الله عز وجل. لشيء في قلب عمر، قوة عمر النفسية، قوة عمر الإيمانية، قوة عمر العقائدية، قوة عمر الدينية، قوة ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتباطه بالله عز وجل، قوة حرصه على الأمة. ربنا بيدعمه بيقويه بيخليه يعني ينتصر على الشيطان نفسه اللي هو سبب الوسواس عند الناس كلها وبيدفعها للباطل. لا هو عمر نفسه متسلط على هذا الشيطان. بهذه القوة الإيمانية العظيمة التي عنده. المسلمين ما كانوش يقدروا يعملوا مكروهات قدام عمر. يعني شفنا الموقف اللي فات ده، لكن اي حاجة كده فيها احتمالية ان يكون يعني مش هتتوافق مع قبول عمر يمنعوها قدام عمر، حتى في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف غريب جدا عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، في دوشة سمعناها برا، صوت عالي وصوت صبيان اطفال، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها. تزفن يعني ايه؟ ترقص. واحدة حبشية بترقص رقصة معينة، طبعا واضح ان هي معايير عندها ما كانتش فيها يعني فجور، ما كانتش حاجة يعني، كانت حاجة للأطفال زي عرض كده للأطفال، يعني زي الأرجوز والحاجات دي بتعملوا حبشية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شافه وسكت. فقال يا عائشة، مش بس سكت ده ليه، فقال يا عائشة تعالي فانظري. عائشة كانت صغيرة في السن هي كمان، وكانت زي الأطفال وتبقى عايزة تتفرج على الحاجات دي، فلا يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت وراه وسندت رأسها كده على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وبدأت تنظر، فجعلت أنظر إليها، بعد شوية تفرج، بعد شوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما شباتي مرتين، يعني خلاص الحمد لله انبسطتي ولا لسه عايز تفرجي كمان؟ قالت: فجعلت أقول لا ما شبعتش، مع أنها شبعت هي خلاص زهقت من النظر بس عايزة تفضل واقفة ليه طول، فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. لو أنا قلت له لا هيفضل مستني لحد ما أستريا، شوف الخطة. التعامل مع النساء محتاج دراسة، محتاج تدرس وتاخد بقى قدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، ماشي اتفرجي. لأنظر منزلتي عنده، فقعد قعد يتفرج شوية. إذ طلع عمر وهم قاعدين يتفرجوا، الصبيان واقفين يتفرجوا، الست عمالة ترقص الحبشية. إذ طلع عمر رضي الله عنه فانفض الناس عنها، أوب كله جري، ده الرسول عصام واقف. لا دي موقف غريبة جدا، موقف صحيح على فكرة، موقف غريب جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الموقف كده، إذا الناس كلها جريت وعمر طلع، فقال: إني لأنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت عائشة: فرجعت، خلاص خلصت، ما عادش في عرض بقى، العرض خلص. إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. في تحفة الأحوازي في شرح الترمذي بيقول: كأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر باعتباره صورة من اللهو واللعب، يعني قد يدفع إليها الشيطان لكنه ليس حراما، وإلا لما سمح لعائشة أن تنظر وسكت هو صلى الله عليه وسلم عن الأمر. لكن عمر احنا قلنا في المكروهات ما يقبلهاش، مش عايز حاجة تكون فيها خلاف الأولى أو مكروهة أو كده، فترك الموضوع إيه؟ ترك الناس كلها الموضوع لما شافه. الرسول مدح فيه هذا، قال: شياطين الإنس والجن عندما تركت تفر يا عمر، تفر خلاص. أنا كده فهمت دور عمر في الحياة، عمر قامع للفتنة، عمر مانع للشيطان الرجيم، عمر حافظ لهذه الأمة ودين هذه الأمة وعقيدة هذه الأمة. ده موضوع كبير قوي، ده مش مجرد شخصية، ده إنسان له ثقل عند الله عز وجل يغير معايير معينة في الكون لوجود هذا الإنسان، هذا الرجل. الشياطين اللي احنا مش شايفينها بتجري لما تشوف عمر، فشيء شيء شيء حياة مبهر. موقف تاني بيحكي بريدة الأسلمي برضو، موقف هيبة عمر كلها مواقف لطيفة. يعني أنا أصلا بذكر في هذه الحلقة مواقف عابرة، لكن أنت لو هتتبع سيرة عمر من أولها لآخرها هيبة، من أول ما أسلم لحد ما مات، لحد وهو على فراش الموت هيبة، الناس كلها تهاب عمر تهاب عمر تهاب عمر من الله عز وجل. بريدة الأسلمي رضي الله عنه بيقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه غزوة، فلما انصرف رجع تاني بقى من الغزوة، جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى كمان. هعمل حفلة استقبال رسول الله سلام بالدف وأتغنى عشان فرحانة أن أنت رجعت سالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. معنى إيه الكلام ده؟ يعني أنت كنت أخذتي عملت نذر أن تضربي بالدف بين يدي إذا عدت سالما إلى المدينة، فخلاص وفي بنذرك واضربي وإلا فلا بلاش، لو ما كانش في نذر بلاش. معنى الكلام ده إن هو صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر في هذا الوضع، لأن هو كان صلى الله عليه وسلم لا يجيز ضرب الدف إلا في الأفراح والعيد. مواقف عندنا في مواقف في الأفراح وفي مواقف في العيد كان بيجيز فيها ضرب الدف. ألا فلا تفعلي هذا إلا إذا كنت نذرتي. فلو كنت نذرتي ملحق هذا الحدث، وهو حدث نجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة سالما، نلحقه بالأفراح لأنه فرح كبير جدا أن ينجو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونلحقه بالأعياد عيد كبير جدا أن ينجو الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة من المغازي. واضح أنها كانت غزوة شديدة والست يعني خايفة على الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرت هذا النذر، فده يدخل هذا الأمر في باب المكروهات وليس المحرمات. ولو كان نذر حرام ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم موافق عليه اصلا. لا انا نذرتي حرام كفاره عن نذرك لكن ما تعمليش الامر. فسمح لها فقامت تضرب، فجعلت تضرب، بدات تضرب بالدف وتغني في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو بكر وهي تضرب، ما وقفتش، وابو بكر دخل ما اتكلمش، لان في مواقف قبل كده ابو بكر اتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلام. كان بتضرب مره برضو بعض المغنيات في حضره الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد من الاعياد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا ده عيد، فسابهم يضربوا، وكان ابو بكر كان نهى عن ذلك، خلاص عرف الموضوع. فابو بكر داخل ساكت ما اتكلمش، والست ما وقفتش فشغاله ايه في الضرب. ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر. دخل عمر فألقت الدف تحتها وجلست، ما عملتش حاجة، خبت الدف ولا الصوت ده جاي منين؟ جاي من اي حتة، انا مش دعوة. وعمر دخل فضحك صلى الله عليه وسلم. موقف طبعا أبو بكر وعلي وعثمان والرسول قبلهم، عمر داخل لا ما فيهاش هزار ديت. فقال يا عمر إن الشيطان ليخاف منك، إن الشيطان ليخاف منك، إني كنت جالسا وهي تضرب، يعني ما خافتش مني، إني كنت جالسا وهي تضرب. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. فحللي الموضوع ده، ايه الحكاية دي؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ملاحظ التغير العجيب اللي عند المرأة لما عرفت ان عمر داخل. مش هيتفهم بقى ونقعد نشرح له وقول له اصل كنت نذر نذر، وهو عمره ما تعدى على حد في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الهيبة، الهيبة، ما اقدرش اضرب دف في وجود عمر ولا اقنعه ولا اناقشه ولا اقول له ولا اشرح له، اشرح الرسول صلى الله عليه وسلم براحتي واشرح لابو بكر براحتي. عمر عمر شفتوا هيبة عمر؟ هذه هيبة عمر اللي بنتكلم عليها. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان من المقربين جدا لعمر. عمر كان بيحب ابن عباس حب شديد جدا، يقربه عشان علمه، علم ابن عباس، وابن عباس صغير لكن عمر كان يقدمه على أشياخ كبار لعلمه، وكانوا يقربوا منه في المجلس، وحتى كان ده يلفت أنظار الناس يعني ويستغربوه، وأحيانا بعضهم كان بيتضايق لتقدمة عبد الله بن عباس على غيره من الأشياخ، وعمر ما كانش بيحبيه لشيء إلا لعلمه. ابن عباس بيقول مكثت سنة، سنة مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. سنة عمالي أسأل، لا بلاش، لحسن يكون رد فعله جامد ولا شديد ولا بلاش. يجي تاني يوم أسأل عبد الله بن عباس عايز المعلومة، عايز يقدر دين بس مش قادر سنة. حتى خرج حاجا فخرجت معه قلت فرصة أسأله في الحج بتاعه. فلما رجعنا عمال هو إيه يلاقي فرصة يكون عمر كده هادي ولا حاجة أسأله. فلما رجعنا وكنا خلص الحج وراجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، دخل عن شجرة يقضي حاجة وبعد كده راجع. قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ القرآن الكريم بيتكلم على مرأتين تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هما؟ فقال تلك حفصة وعائشة. ببساطة جاوب السؤال. فقال فقلت، عبد الله بن عباس بيقول فقلت والله، بيتكلم عمر بيقول له والله إني كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. صرحه. فزعل عمر بن الخطاب قال فلا تفعل، فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. ما تمنعكش هيبتي من انك انت تسأل. زعل، هو نفسه ان هو الناس تتعامل معاه بشكل طبيعي، بس هو كده، هو هيبته، هو ما هو بينه وبينكم هو مش عايزها، هو مش عايز الهيبة دي، بالعكس هو كان نفسه الناس تتعامل معاه ببساطة اكتر. شوف الموقف ده بيعرفنا على موضوع الهيبة ده انه ما كانش عايزها. الموقف اجتمع علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، انت سمعت الاسماء دي؟ علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وكان أجرأهم على عمر عبد الرحمن بن عوف، أكتر واحد بيعرف يكلمه. فقالوا يا عبد الرحمن، اجتمعهم الخمسة ويوصوا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن لو كلمت أمير المؤمنين للناس فإنه يأتي الرجل طالب حاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجة حتى يرجع ولم يقضي حاجته. يعني تكلم أمير المؤمنين للناس، كلمه عشان أمر الناس. الواحد بيبقى جاي عايز طلب من عمر فيمنعه هيبة عمر أن يطلب فيرجع من غير ما يطلب الطلب بتاعه، فكلمه. هم مش قادرين يكلموه. إذا كنت أنتم مش قادرين تكلموه فالناس هتعمل إيه؟ أنتم سمعتوا الأسماء؟ علي، عثمان، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد أبي وقاص، يعني الستة اللي هو استخلفهم بعد كده. فقال يا أمير المؤمنين، ده دخل عبد الرحمن بن عوف بقى استجمع شجاعته وراح كلم عمر بن الخطاب. يا أمير المؤمنين لن للناس، لن للناس، فإنه يقدم القادم فتمنع هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك. قال يا عبد الرحمن، شوف بقى رد عمر بن الخطاب، يا عبد الرحمن أنشدك الله، أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا؟ كان عنده فراسة عجيبة، قال له الخمسة دول هم اللي قايلين لك قول لي الكلام ده، زي ما يكون هو كان حاسس ان الخمسة عايزين يقولوا كده بس مش بيقولوه، بس هو بيسترجع فرسته كده. فقال اللهم نعم، هقول لك ايه، ايوه هم اللي قالوا لي. قال يا عبد الرحمن والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين. ده انا بتعمد ان الين قوي لدرجة ان انا خشيت ربنا يحاسبني على اللين ده، ان انا لنت قوي. ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشده، فاين المخرج؟ لا عجبهم شده ولا عجبهم لين، اعمل ايه؟ انا بذلت كل جهدي. فقام عبد الرحمن يبكي يجر رداءه ويقول اف لهم بعدك، اف لهم بعدك، بعدك مش هيلاقي حد زيك، بيبذل كل جهده، مركز كل تركيزه انه يراعي الناس، انه يحافظ عليهم، يرفق بهم، شد عليهم عشان يعرف يربيهم، ويلين لهم عشان يعرف يكلموه، وبين ده وده الناس مش راضيه برضو. عمر رضي الله عنه وارضاه كان قلق جدا من موضوع الهيبه التي القاها الله عز وجل عليه، لدرجه ان هو دعا هذا الدعاء، وهو ده الدعاء اللي ختمنا به الحلقه الماضيه. الحلقة الماضية كنا بنتكلم على قوة عمر، وقلنا ان هو دعا في اخر او في اول امارته، اخر حلقة قلنا الكلام ده، دعا انه ضعيف فيسأل الله عز وجل القوة. فاكرين الجزء الثاني من الدعاء؟ قال ايه؟ قال اللهم اني ضعيف فقوني، واني شديد فليني. انا مش عايز الشدة ديت، ولا عايز المظهر ده، ولا عايز الهيبة ديت. واني شديد فليني، وفي رواية واني غليظ فليني، واني بخيل فسخني. عمر رضي الله عنه وارضاه كانت تلقى عليه الهيبة من الله عز وجل لقوة إيمانه وعقيدته، وحفظ الله عز وجل به دين المسلمين، فابتعدوا في حياته عن المكروهات فضلا عن المحرمات، وكانت حياته نموذجا للدولة الإسلامية العظيمة. هناك تفصيلات كثيرة جدا سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقات قادمة عن مظاهر هذه الهيبة وقوة إيمان عمر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.